بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 48 ليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجهاد، قال: هو قتال الكفار، وأفضل ما يتطوع به، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به من أحد، ولا يتطوع به من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، ولا مدين لا وفاء له إلا بإذن غرمائه، وهو فرض كفاية على كل ذكر مسلم مكلف صحيح له مال يكفيه وأهله حتى يرجع، ويكون فرض عين إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما. ويسن الرباط، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام تفقد جيشه فيمنع مخذلا ومرجفا، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، ولا يغزى إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو. بعد أن تم الانتهاء فيما يتعلق بأحكام الحج، وهي الأركان 4 العملية من أركان الإسلام، وأولها ما يتعلق بالصلاة، وملحق به أو بشروطه ما يتعلق بشروط الصلاة ما يتعلق بالطهارة، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك كان الحديث عن الصيام وعن حج بيت الله الحرام أو المناسك، فهذه هي المتعلقة بأركان الإسلام. لما كان الأمر كذلك ألحق بعد ذلك، ألحق بهذا الكتاب وهو كتاب العبادات، لأن العلماء قد يقسمون الكتاب كتاب الفقه وعلم الفقه إلى قسمين: عبادات ومعاملات. فالعبادات هي ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، كما قلنا في صلاته وزكاته وصيامه وحجه. ومن هنا كانت مناسبة إلحاق الجهاد، لأنه أفضل العبادات التطوعية. وقد مر بنا في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع، أن أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد والعلم الصلاة. مضى ذلك في صلاة التطوع، فهنا أو من هنا يعلم بأن أفضل ما يتطوع به ويتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك جاء إلحاقه هنا. وإن كانت بعض كتب الفقه تلحقه بالحدود باعتبار أن ذلك نوع من إزالة الموانع، لأن هذه نوع من المانع لإقامة الصلاة وإقامة العبادات عموما، فيلحقونه أو يلحقه بعض العلماء بكتاب الحدود من هذا الوجه. أما إلحاق المذهب في أكثر كتبه إلحاق الجهاد بالحج باعتبار أنه من العبادات، وأنه من أفضل ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. ولذلك مضت الإشارة في اللقاء السابق إلى شيء من ذكر ما يتعلق بفضله، أي فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد، وقل دلني على عمل أي في أجره وثوابه يعدل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده، ليس هناك عمل من الأعمال يمكن أن يؤدي أو أن يصل بالإنسان في ثوابه وأجره إلى درجة الجهاد. فلما كرر عليه 2 أو 3 قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل في مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ إذن فهذه منزلة الجهاد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه أي أعلاه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعد للشهداء أجرا عظيما، بل جاء في الحديث أن أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذن فأجره عظيم، ولذلك حياة الشهداء في البرزخ أكمل وأكمل الحياة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن ففضل هذا الجهاد وفضل الشهادة فيه، ولا شك أن الإنسان أن يبذل نفسه، فالإنسان عادة يكسب لأجل حضور نفسه، فهنا يبذل نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله ولإعلاء دين الله، فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أنه إذا كان في سبيل الله كان ذلك دليلا على صدق إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف ماذا؟ فتنة. إذن أجر وفضل الجهاد فضله عظيم. الجهاد مأخوذ من المجاهدة، والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. والمراد هنا ذكره، ما المراد بالجهاد من جهة الاصطلاح إذا ذكر الجهاد؟ لأن الجهاد في الواقع بمعناه العام أعم، يعني يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشهوات وجهاد الشيطان وجهاد الجهال بعلمهم، فهذه كلها من أنواع المجاهدة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن فباب الجهاد وكلمة الجهاد أوسع وأعم، لكن المعنى الاصطلاحي إذا أطلق الجهاد في كتب الفقه فالمراد به ماذا؟ ما عبر عنه، وهو قال: قتال الكفار. وذكرنا في اللقاء السابق ما هو غاية الجهاد في الإسلام، وأن ما أثير حول الجهاد في الإسلام من أمور ومغالطات، فلا شك أن من استقرأ التاريخ وقرأ كذلك نصوص الوحيين كتابا وسنة يعلم بأن الجهاد رسالة عظيمة في الإسلام، ليس شأنه شأن الغزاة الذين يستعبدون ويسترقون الناس ويسلبون ثرواتهم، فالإسلام ليس على هذا النحو. ولذلك إذا دعا الناس إلى الإسلام فأسلموا تركوهم وأموالهم، بل هم أصبحوا إخوة للمسلمين، لهم ما للمسلمين من الواجبات وعليهم ما على المسلمين من الحقوق، بل لو بقوا على دينهم لكنهم أذعنوا للإسلام وقبلوا بالذمة على ما ستأتي الإشارة إليه في الباب الذي يليه، تركوهم كذلك وأموالهم، فلا يتعرضون لهم بقتل ولا يتعرضون لهم بأسر ولا يتعرضون كذلك لأموالهم بنهب أو سرقة ونحو من ذلك. إذن فليس الجهاد للاستعباد، وليس الجهاد أيضا كذلك لسلب الثروات والتسلط على أموال الناس وأخذها، أي أخذ هذه الأموال عن أيديهم قهرا، فليس الجهاد هكذا. لكن من قاتل عند ذلك يكون هذا القتال، وعند ذلك تكون الغنائم والسبايا ونحوها. إذن بين بأنه أفضل ما يتطوع به وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أي من الأعمال بعد أداء الفرائض هو الجهاد في سبيل الله. بين أمرا يتعلق كذلك بفضله وفضل نوع منه، وهو ماذا؟ حصول الشهادة. يعني قد يجاهد الإنسان ولا تحصل له الشهادة، وقد كان ذلك من خالد رضي الله عنه، فما من جسدي كما قال: ما من جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة بروح أو رمية بسهم، ومع ذلك مات رضي الله عنه على فراشه. إذن هنا إذا حصل هذا الجهاد والمجاهدة فعند ذلك حصل القتال في أثناء ذلك، ما الذي يترتب على الذي مات شهيدا؟ قال: تكفر الشهادة جميع الذنوب، بمعنى جميع ما يحصل بين العبد وبين ربه من الذنوب فإن هذه الشهادة ماذا؟ تكفرها، فتكفر جميع الذنوب، استثنى من ذلك قال: سوى الدين. ويلحق بالدين ما يسمى حقوق الآخرين، بمعنى إذا كان للعباد حق عليه فهذه لا تكفرها الشهادة، لكن فضل الله واسع، فلعله يرضي بعد ذلك ورمائه وأصحاب الحقوق عليه، عند ذلك لعل الله يكفيه تلك الحقوق والواجبات. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذا القتال ما الذي يشترط في بعض شروطه، وإذا كان الجهاد جهاد تطوع، وفي هذا إشارة إلى أن الجهاد منه ما هو تطوع ومنه ما هو فرض عين. فهنا بين بأنه إذا كان الجهاد جهاد تطوع أي ولم يكن واجبا فرض عين، قال لا يتطوع به من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. فإذا كان هذا الجهاد لم يكن واجبا على الإنسان بعينه وإنما كان من باب فروض الكفايات، فله أن يذهب هو وله أن يذهب غيره، فهو بالنسبة له من باب التطوعات. يعني هذا أوضحناه مرارا ما يسمى بفرض الكفاية. فرض الكفاية يسن لك أيها الإنسان أن تبدأ به وأن تقوم به إذا كان هناك من يقوم به غيرك، لكن إن لم يبقى إلا أنت ويتعين عليك فيصبح بعد ذلك واجبا عليك. مثل الآن صلاة الجنازة مثلا، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي عليه، لأنه يكفي أن يصلي على الجنازة على ما مضت الإشارة إليه سابقا رجل واحد أو شخص واحد حتى ولو كان أنثى، لكن صلاتك لا شك أنها ماذا كان فيها فضلا وفيها أجرا، فهنا كذلك يعد من باب التطوع. ماذا قال؟ قال بأن هذا الجهاد إذا كان من باب التطوع وللإنسان أي لهذا المسلم أحد أبوين فإنه لا يجاهد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إذنهما. معنى ذلك أنهم إن لم يأذنا له بالجهاد في هذا الجهاد التطوع ليس له ماذا؟ أن يذهب إلى الجهاد. ولماذا؟ قالوا لأن بر الولد لوالديه فرض عين، بر الولد لوالديه فرض عين، وهنا الجهاد ماذا؟ فرض كفاية، فعند ذلك لا يقدم فرض الكفاية على فرض العين. ولذلك سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الجهاد وأن يكتبه في إحدى الغزوات، قال هل لك من والدين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين والقيام بشؤونهما إن كان محتاجين إليك يكون ماذا؟ أوجب بالنسبة لك من الجهاد. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه، سأله سائل قال أريد أن أجاهد الروم وله أبوان يقولان ويطلبان بقاءه عنده ليقوم بحقهما من خدمتهما والقيام بشأنهما، فأخبره بذلك فقال إلزم والديك فإن للروم من يجاهدها، بمعنى إن لم تجاهد أنت يكون هناك من يقوم بهذه المهمة بهذا الجهاد غيرك. إذن من كان له أبوان مسلمان فإنه لا يجاهد إلا باستئذانهما وأن يأذن له بذلك. هنا أيضا ذكر بعد ذلك أن هناك أيضا من يحتاج إلى نوع من الاستئذان، قال ولا مدين، أي إنسان عليه دين سواء كان ذلك باستقراض أو أنه اشترى شيئا بثمن مؤجل ونحو من ذلك، فهنا عليه دين للآخرين وحقوق للآخرين. من عليه دين لكنه قيده بماذا؟ لا وفاء له، فمثل هذا لا يخرج إلا بإذن غرمائه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له وفاء بمعنى عنده من المال من العقار ونحو من ذلك فهذا لا يحتاج إلى أن يستأذن غرماءه. أما إن كان مدينا وله حقوق للآخرين فإنه لا يخرج إلا بعد أن يستأذنهم، بمعنى أن يقول يا فلان أنا أرغب في هذا الجهاد ولنظر في هذا الجهاد، بل لعل الله أن يرزقني كذلك في هذا الجهاد ونحو من ذلك، فهل تأذن لي؟ فإن أذن له فعند ذلك يخرج، إن لم يأذن له فلا يجوز له أن يخرج. لماذا؟ قالوا لأن الغالب في الخروج ماذا؟ للجهاد الهلكة، وإن كان ذلك ليس بلازم، فكم من المجاهدين من يذهب ويسلم بل يغنم، وكم من الجالسين في أمانهم وفي قصورهم ونحو من ذلك ويموتون، لكن الغالب لا شك على الجهاد أنه عرضة للمهلكة، فعند ذلك لا يخرج وعليه حقوق وتعلقت بالناس حقوق له إلا بإذن غرمائه. فإن أذنوا له فعند ذلك يخرج، وإلا فلا يجوز له الخروج في هذا الحال، لكن كما قلت بقيد أنه لا وفاء له، ليس عنده وفاء. عند ذلك أراد أن يبين وأن يشير إلى أن هذا الجهاد ينقسم إلى قسمين، منه ما يكون فرض كفاية ومنه ما يكون فرض عين. فرض الكفاية كما قلت سابقا هو الذي لا يلزم على أحد الناس وكل مكلف، لكن فرض العين بمعنى هو الذي يلزمك ويجب عليك أن تقوم به، وإن لم تفعله فإنك تأثم. فرض العين قد تأثم به متى؟ إذا تقاعس الناس وتأخر الناس وتخلف الناس ولم يقم به من تكون به الكفاية. ولذلك أوضحت سابقا بأنه لا يقدر بعدد، ففي صلاة الجنازة يكفي أن يصلي شخص واحد، لكن هنا في الجهاد لعله لا يكفي الألف ولا الألفين ولا العشرة آلاف. متى نقول بأنه تحقق الفرض الكفائي؟ يتحقق الفرض الكفائي بمن تقوم به الكفاية، بمن يتحقق بهم الغزو، إن بالغزو الذي معنا الآن وهو جهاد الطلب. المراد هنا بالغزو في هذا الحال جهاد الطلب، جهاد الطلب بمعنى أن الكفار لم يتعرضوا لنا ولم يهددونا، وإنما من رسالة الإسلام فواجب الإسلام هو أن يصل إلى تلك الأقاليم وإلى تلك الدول وأن يزيح تلك الحكومات ونحوها التي قهرت العباد. ولعلي أشرت في اللقاء السابق إلى قولة ربعي بن عامر لما سأله رستم: ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم؟ بمعنى هل تريدون مغنما؟ هل تريدون أرضا؟ هل تريدون مالا؟ ما الذي جاء بكم؟ ماذا قال؟ قال: إن الله ابتعثنا. بمعنى أننا مأمورين من جهة الله، من جهة الإسلام وأحكام الإسلام تأمرنا بماذا؟ بأن نخرج إليكم وإلى غيركم. ولذلك من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بعد عهد صلح الحديبة، أخذ يكاتب أمراء الأقاليم وهم ليسوا لجوار دولة الإسلام ولم يهددوا دولة الإسلام، فكتب إلى المقوقس في مصر، كتب إلى صاحب الروم قيصر، وإلى كسرى في الفرس، وإلى حاكم اليمامة وعمان، كتب إلى هذه الأقاليم وهي بعيدة لم تهدد الإسلام ولم تكن تشكل خطرا على الإسلام ولم تسعى إلى حرب الإسلام بينها وبين الإسلام مفاوز وأماكن بعيدة، لكن رسالة الإسلام رسالة عامة فلا بد من إيصالها إلى تلك الأمم كلها. ومن هنا فإن في الواقع الإسلام جهاد طلب، ليس فقط مجرد جهاد دفع. ومنع لعله يقوله بعض الكتاب، وهو في الواقع كتبه بعض الكتاب من المسلمين ومن علماء المسلمين، فهو إما أن يكون عدم فهم صحيح لهذا المغزى للإسلام وجهاد الإسلام، وإما أن يكون الدفاع بأوسع نطاقه. يعني أحيانا قد يحمل ونحملهم بهذا المحمل الحسن، وهو أنهم أرادوا الجهاد بمعنى الدفاع، جهاد الدفع كما يسمونه بأوسع معانيه، بمعنى أن الإسلام إذا جاء فمنعهم فهنا يدافعونه، فإن أريد هذا فكما يسمى بهذا يسمى بالخلاف اللفظي. بمعنى على كل حال ليس قصد الإسلام وليست رسالة الإسلام أن تبقى في مكانك، وإلا فكانت المدينة وما حولها لا شك أنها أمر يسير، لكنها في عهد عمر وبعد أن استتب الأمر بعد زمن أبي بكر في عهد الردة ونحوه اتجه إلى الأقاليم شرقا وغربا، ففتحت مصر والشام والعراق وفارس وما شابه ذلك حتى وصلوا إلى السين وحتى وصلوا إلى أقصى المحيط الأطلسي من جهة المغرب. إذن هذه رسالة الإسلام أن تتجه إلى هذا، وكما قلنا هي إزالة ماذا؟ إزالة الحكومات الكافرة التي تمنع ماذا؟ تمنع مظاهر الإسلام. فلا شك أن الإسلام إذا ظهر بأحكامه وتشريعاته فتبين بعد ذلك للناس حتى لغير المسلمين، فلا شك أنهم بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا. ومن تأمل حال المسلمين فرسا وغير ذلك يجد بأنهم بمجرد دخولهم للإسلام حتى وإن كانوا أبناء سبايا ونحوها سرعان ما تشربوا الإسلام وأخذوا الإسلام، بل أصبحوا من أبرز علماء المسلمين. يعني لو نظرت إلى تاريخ علماء المسلمين ويتجلهم من ماذا؟ من هؤلاء البلاد، فهم لا شك أنهم بعد ذلك عرفوا الإسلام ودخلوا فيه، وعند ذلك أصبح دينا لهم ولغة العربية لغة لهم فبرزوا فيها وأصبحوا علماء فيها. إذن هذا الجهاد هو جهاد الطلب، بمعنى الجهاد حتى وإن لم يقاتلونه، بل إن العلماء يقولون بأن الواجب على ولي الأمر أن يغزو في كل عام مرة ما لم يكن هناك مانع يمنعه. لابد أن يغزو، لابد أن يتجه إلى البلاد، لأن هذه رسالة الإسلام أن تتجه وأن تنشر الإسلام إلى بلاد الله سبحانه وتعالى الواسعة وأن توصل هذه الرسالة، إلا إذا كان هناك ما يشغله كما حصل في زمن علي رضي الله عنه، فإنه لا شك أنه كما لا يخفى وقع من الخلاف والفرقة وانقسام الصف المسلمين ما جعله ينصرف عن غزو غير المسلمين، وأصبح القتال بين المسلمين والفرقة بين المسلمين. فإذا كان هناك ما يستدعي هذا الأمر فعند ذلك يؤخره لهذا العارض. ولذلك فإنه في الواقع من أوجب الواجبات على المسلمين هو أن يتحدوا وأن تكون كلمتهم واحدة وأن لا يكون القتال والخلاف بينهم، لأنهم بهذا يبرزون بعد ذلك إلى الجهاد في سبيله، لكن إذا انشغلوا في الخلافات فيما بينهم لا شك أن ذلك يشغلهم عن هذا الجهاد. إذن هذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب، جهاد الذهاب إلى بلاد الكفر، وهو جهاد تطوع، بمعنى ليس لازما إن لم أفعله أنا يفعله غيري، لكن لا بد كما قلت لا بد أن يكون هناك من العدد ما تحصل به الكفاية، لا بد أن يكون من العدد ما تحصل به الكفاية، فإن لم يخرج ما تحصل به الكفاية فماذا؟ فيكون الإثم بعد ذلك على البقية الباقية. طبعا لا شك أنه بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه أصبح ما يسمى بتدوين الدواوين، وتدوين الدواوين بمعنى أنه أصبح هناك أناس يتفرغون لماذا؟ لهذا القتال ولهذا الجهاد، وفي الغالب أن يكون منهم ما تحصل به الكفاية، وهو في الواقع ما لعله تعمله كثير من الدول من إقامة ما يسمى بالعيش الجيش ونحوه. فعلى كل حال لا بد أن ينخرط في هذا المجال وهذا الجيش وهذا الدفاع وهذا الجهاد إلى بلاد غير المسلمين أن يكون منهم العدد الكافي. هذا الجهاد الذي هو أصبح فرض كفاية ولا يلزم يكون على من؟ يجب على من؟ بمعنى كما قلت هو واجب علي أو عليك أو نحو من ذلك. هذا الوجوب يكون على من؟ قال من شرط أن يكون على كل ذكر، ومعنى ذلك أنه لا يجب على ماذا؟ على الأنثى، فلا يجب على النساء ماذا؟ ما يجب على النساء جهاد. ولذلك قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نرى بأن الجهاد هو أفضل الأعمال، فهل لنا من جهاد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذا فيما يتعلق بالقتال والغزو ونحو من ذلك فإن النساء لا يشاركن فيه ولا يجب ذلك عليهن. طبعا المشاركة فيما يتعلق عند الحاجة للكبار منهن في أمور تختص بالتمريض ونحوها أمر ثاني، لكن أن يكون واجبا عليهن القتال ونحو من ذلك فلا. الأمر الآخر أو الشرط الثاني أن يكون مسلما، ومعنى ذلك لأنه عبادة من العبادات بل من أفضل العبادات، فهو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجب على غير المسلمين. فكونه لا يجب على غير المسلمين لا يعني منع الاستعانة أحيانا بغير المسلمين، فقد يستعان به، وينبغي على كل حال عند الحاجة للاستعانة به ألا يكون في موضع يعني يخشى ضرره، بمعنى أن يكون في ما يسمى بالتموين ونحوه وما شابه ذلك أو نحو من ذلك من الأمور التي قد تخدم الجيش، لكنه لا يكون في مواقع لعله تؤثر، لأنه لا شك أنهم يكون منهم ماذا؟ تكون منهم غالبا الغدر والخديعة والانقلاب على المسلمين وكشف عورات المسلمين وما أوتوا المسلمين في كثير من أمورهم إلا من جهة ماذا؟ من جهة غير المسلمين. إذن على كل حال إن احتاجوا إليهم فينبغي أن يكون تلك الحاجة بقدرها، لكن الأصل كونه واجبا فهو لا يجب إلا على مسلم، لأنه مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من شرطه كذلك أن يكون هذا مكلفا، ومضى مرارا بأن هذا الشرط يتضمن ماذا؟ يتضمن أمرين، أن يكون ماذا؟ بالغا، وأن يكون عاقلا. فإذا كان صغيرا فلا شك أنه لا يجب عليه، لأن هذا الجهاد يحتاج إلى قوة وإلى كر وإلى فر. وابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له ولم يأذن لغيره ممن كانوا صغارا وأذن لهم بعد ذلك، فمعنى ذلك أن الصغير لا يؤذن له، وإن كبر وأصبح قادرا على القتال والمقاتلة أذن له عند ذلك، ومعنى ذلك أنه لا يجب على الصبي الصغير. وبعد ذلك ما يتعلق بالمجنون لا شك أنه لا يكون واجبا عليه، لأنه سائر العبادات لا تجب عليه بل لا تصح منه على ما مضت الإشارة إليه من حج وغيره، فعند ذلك قد يكون ضرره أكثر من نفعه. الشرط الذي يليه قال أن يكون ماذا؟ صحيحا. والمراد بالصحة هنا الصحة في البدن، لأن هذا فيه قتال وهذا فيه ذهاب، ومعنى ذلك أن الإنسان الذي لا يبصر الأعمى هذا لا شك أنه لا يجب عليه، وكذلك الأعرج الذي عرجه يضر به ولا يستطيع أن يمشي يركب على دابة أو يسير على أقدامه أو نحو من ذلك، وقد يقتضيه الغزو وخاصة في السابق نوعا من أن يترجل عن فرسه أو ما شابه ذلك، فهنا رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عليهم، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. قال أيضا الشرط الذي يليه: له مال يكفيه وأهله حتى يرجع، بمعنى على ما كان سابقا في الجهاد، وهو أن المجاهد كان ماذا؟ كان يتكفل بتجهيز نفسه، فهو الذي يكون ما يشري دابته وآلة حربه، وأن يكون معه زاده، بل كل قبيلة أحيانا إذا خرج جماعة مجتمعة يكون زادها مع بعض. ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بأنهم إذا قل زادهم جعلوا زادهم في مكان واحد واقتسموه بينهم بالسوية. إذن الشاهد في السابق كان المجاهد يحمل نفسه. لا شك أن كثيرا كما قلت، بل من معهد عمر أصبحت هناك الدواوين وأصبحت هناك الأرزاق ونحوها تصرف لهم، لكن مع ذلك قال أيضا ليس فقط هو أن يجهز نفسه أو أن يكون معه زاده أو ما شابه ذلك، بل وأن يكون ذلك أيضا لأهله حتى يرجع، بمعنى أن هذه الغزوة كم تستغرق غالبا من الزمن؟ 3 أشهر 4 أشهر غيابه، بمعنى 6 أشهر أقل أو أكثر من ذلك. إذن ينبغي له ألا يضيع من يعود، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني أن تذهب للجهاد وتتطوع، والواجب عليك فيما يتعلق بنفقة زوجك وأهلك وذريتك ومن أن تعولهم وتمونهم وتنفق عليهم تضيعهم، لا، فهذا في الواقع ترك الواجب وترك الأوجب إلى ما دونه، وإن كان هذا كما قلنا في التطوع. إذن إذا كان عند الإنسان من المال أو له من الأرزاق والتجارة ونحوه حتى يرجع إليهم وهم يكونون في حال عدم في استغناء وعدم حاجة، فعند ذلك له أن يتطوع. أما إن كان هو الذي يكسب لهم وكسبه اليوم ينفق عليهم فقط، فعند ذلك لا يذهب لهذا الجهاد، لأنه جهاد تطوع ولا يكون تاركا لما هو أوجب منه. إذن هذه الشروط في ماذا؟ في جهاد الطلب الذي هو جهاد التطوع الذي بالإنسان أن ألا يقوم به، لكن لا شك أن المبادرة إليه كما قلنا هو من أفضل العبادات وأفضل القربات في هذا الباب. انتقل إلى النوع الآخر وهو الواجب العيني الذي يجب على كل مكلف، فعند ذلك هذه الشروط السابقة كلها تسقط، فلا حاجة إلى استئذان، لا يستأذن الوالد والديه، ولا تستأذن المرأة زوجها، ولا يكون كما يقال يختص بالذكور دون الإناث، ولا فيما يتعلق سابقا بالأحرار دون العبيد وما شابه ذلك. كل هذه الشروط ما لا تزول بعد ذلك. متى يكون فرض عين؟ بمعنى يجب على كل قادر حامل للسلاح حتى ولو كان ذلك امرأة، لأنه كما يقول العلماء يجب على المرأة أن تدفع وأن تدافع عن نفسها ولا أن تمكن نفسها من الأسر إذا غلب على ظنها، لأنها يفجر بها وأن يجنى بها وأن تسترق بعد ذلك في هذا الباب، بل تسعى للمدافعة والمقاتلة وحمل السلاح بقدر ما يمكن، ولا تترك ذلك كما يقال استئسارا لهؤلاء الذين يفجرون بها. ولا ريب أنكم تسمعون أحيانا من حصول الفجور بالمسلمات الشيء الكثير، بل لعلها يحصل لهن من في السجن ما يقتضي كما يقال أحيانا إزهاقهن بعد الفجور بهن. إذن فعلى المرأة المسلمة ينص العلماء على ذلك أن تدافع على نفسها، يعني إلا إذا غلب على نفسها أنها في الغالب أنها تترك وتسلم، لكن لا شك أنه في الغالب في الغزو ألا يكون ذلك. فعند ذلك شرط المرأة والرجل وهذا كله يزول، وعند ذلك كل من يستطيع أن يحمل السلاح فعليه أن يقاتل في هذا الباب، ويكون ذلك فرضا عليه واجبا عليه. متى؟ قال في حالات، إحداها إذا حضره، بمعنى إذا حضر الجهاد، بمعنى ما يسمون إذا حضر الصف، بمعنى انتقل وحصل مع المجاهدين، ولما أخذ الجهاد في الالتحام وكما يقال أصبح الكر والفر ونحو من ذلك، فرأى القتال ورأى الرؤوس ورأى الدماء، لا يأتيه بعد ذلك يقول أن أنسحب، لأنه لا شك أن هذه انهزامية بعد ذلك توقع الخلل فيما لا في صفوف المسلمين، ولعل القائد كان له نوع من التنظيم في هذا القتال يمنة ويسرة وقلبا إلى غير ذلك، فعند ذلك لا شك أنه يحصل الخلل في جمود المسلمين. فعند ذلك يجب وجوبا عينيا أن يصبر وأن يصابر، وأن يقاتل وليس له ماذا؟ ليس له بعد ذلك أن يترك هذا الجهاد. لعلي أشرت بهذه المناسبة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأن العلم مثل الجهاد، فأنت قبل أن تسلك مسالك طلب العلم، العلم يعد من فروض الكفايات، فلك أن تذهب إليه ولك أن تأتي إليه ولك أن تذهب كما يقولون شرقا أو غربا، تدرس طبا أو هندسة أو تكون صانعا صاحب حرفة بناء أو ما شابه ذلك. لكن إذا دخلت في سلك هؤلاء العلماء وطلاب العلم وأخذت مسالكهم وأخذت في تعلم العلم، إذن أصبح بعد ذلك فرضا عليك، فعليك بعد ذلك أن تكمل هذه المسيرة، وإلا بعد ذلك ما أخللت بهذا الواجب، لأنك تحملت هذا العلم وتحملت هذه الأمانة، فالواجب عليك بعد ذلك هو القيام بماذا؟ بأدائها. ولذلك فإن من واجبات العلم ومن أهم واجبات العلم أن يتعلم الإنسان العلم. لماذا؟ ليس لتكثير المسائل وأن تزداد كما يقال معرفته بالمسائل، وإنما لأولا لأن يتعلم بنفسه، ثم بعد ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وأن يقوم بعد ذلك بتبليغ هذا العلم الذي تعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. إذن فالواجب بعد ذلك على طلاب العلم أن يحملوا هذه الأمانة، وليس لهم بعد ذلك التشاغل إذا كان الناس في حاجة إليهم. ولعلي أوضحت بأن العلماء يقولون بأنه يجب أن يكون في كل بلد في كل مصر أن يكون هناك من العلماء من تقوم بهم الحاجة، وأن يكون محل السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى افترض على عوام الناس الذين لا يعلمون والمنشغلون يمنة ويسرى في مصالح دنياهم، قال ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب على العوام، والمراد بالعام هو غير طالب العلم حتى وإن كان متعلما طبا أو غير ذلك، فهذا يجب عليه في عباداته وأموره ونحو من ذلك، إذا لم يعرف حكم الإسلام في هذا وحكم الله سبحانه وتعالى، أن يسأل ماذا؟ أن يسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر، مقتضى ذلك أن يكون هناك أهل ذكر، ومعنى ذلك إن لم يكن في هذا البلد أهل ذكر محلا للسؤال، عند ذلك يقول العلماء يأثم المجتمع بأسره. ولذلك حث الله سبحانه وتعالى أن ينفر بعض هؤلاء المسلمين في كل مجتمع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلابد أن تنفر طائفة للتعلم والتفقه لتعليم المجتمعات. الأمر الثاني والحالة الثانية التي يكون فيها الجهاد فرض عين، قال أو حصر العدو بلده. فإذا جاء العدو وحصر البلد وحاصر هذا البلد وحاصر هذا الإقليم وهجم عليه، بمعنى أنهم لم يذهبوا هم في جهاد الطلبي، وإنما هم الآن مقيمون في هذا الإقليم في هذا البلد، لكن الأعداء هم الذين جاءوا وهم الذين غزوا، وهم عند ذلك الحصار بمعنى ما كان سابقا، وهو أن المدن أن يكون لها أسوار، وعند ذلك يكون ماذا؟ الجهاد على كل أحد، فكل أحد يجب عليه أن يجاهد وأن يدافع وما شابه ذلك، لأنهم إن تخاذلوا أو تخاذل بعضهم عند ذلك استبيحت ماذا؟ استبيحت حرماتهم، فقتل من قتل منهم وسبيت نساؤهم وفتك بها وأخذت أموالهم وما شابه ذلك. إذن فالواجب عند ذلك كل يدافع، وهذا الذي قلناه قبل قليل، المرأة لا تحتاج إلى أن تستأذن زوجا، ولا الولد أن يستأذن أبويه أو أحدهما، ولا الرقيق وإن لم نشر إليه، لأن أحكام الرقيق لم نشر إليه مطلقا، لا يحتاج إلى إذن سيده، لأنهم يقولون هذا يأخذ حكم الصائل، فهؤلاء أعداء جاءوا إليك، إذن لابد أن تقوم بماذا؟ بالدفع والدفاع عن نفسك وعمن تستطيع الدفاع عنه. الحالة التي تليها قال أو كان النثير عاما، بمعنى أن الإمام ماذا؟ استنفر الناس استنفارا عاما، وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك، فإنه لما كان سمع أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم تجهزت وهم عددهم عدد كبير، فعند ذلك استنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل قادر، لم يرخص إلا لمن كان عاجزا عن الذهاب. ولذلك كان بعض الناس يأتي كما قلنا قبل قليل يحمل نفسه، يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، ليس عنده ما يقوم بحمله عليه، بمعنى له من دابة أو شيء من ذلك تحمله، فعند ذلك هؤلاء الذين فقط تخلفوا ولم يتخلف من القادرين على الجهاد ممن لم يكن مغموز النفاق معلوم النفاق إلا ثلاثة نفر كما هو معلوم، وهي في سورة براءة كعب بن مالك وصحبه، إذن لم يتخلفوا، معنى هذا هو النثير العام. قد يكون النفير أحيانا خاصا ويأخذ هذا الحكم، بمعنى أن يستنفر النبي يستنفر قائد الجيش أو الأمير طائفة من الناس أو صاحب إقليم من الأقاليم، أو الآن ما يسمى في بعض الجيوش، ليس واقعا في بلادنا لكن بعض الدول التي ما يسمى بالتجنيد الإجباري لديها وتجند الناس أجمعين، هناك ما يسمى بالصف الاحتياطي. فإذا استنفر الإمام بمعنى كان القتال واشتد القتال ولم يفي الجنود القائمون بهذه المهام، فعند ذلك يستنفر الإمام لعله ما يسمى بالجند الاحتياطي. فإذا استنفر هذه الطائفة يجب عليها، أو استنفر جزءا من الناس، فهنا عند ذلك يصبح ماذا؟ هذا النفير لهؤلاء وعليهم واجبا، فليس لهم أن يتخلفوا كما يقال من غير عذر، فإن تخلفوا فإنهم يأثمون ويتركون هذا الواجب الذي وجب عليهم. لما انتهى فيما يتعلق بالجهاد، والجهاد هو القتال والمقاتلة للأعداء كما قلنا طلبا أو دفعا، انتقل إلى ما يسمى بالرباط. والمراد بالرباط هو الإقامة بالثغور، الإقامة بالثغور للجهاد. المراد بالثغور بمعنى الأقاليم والأمصار والمدن التي تكون متاخمة على حدود الأعداء، فهذا يسمى ثغرا. لماذا؟ هي كثغر الفم، بمعنى هو أول ما يأتي إليه ماذا؟ الأعداء، فأول من يهاجم من بلاد المسلمين وأول ما يكون الصد من بلاد المسلمين على هذا الثغر. فلا شك أن تقوية الثغر تقوية الميمان تقوية للمسلمين، فإنه لو جاء الأعداء يقتحمون ويريدون غزو بلاد المسلمين فلا شك أن أول من يصد هذا الاعتداء هؤلاء أصحاب الثغور، فهم عرضة لماذا؟ عرضة لهذا القتل وعرضة لهذا الإيذاء. فعند ذلك كان الذهاب إلى هذه الأقاليم التي هي ثغور في حدود بلاد الكفر وبلاد الحرب يعد ماذا؟ يسمى من الرباط، بمعنى أنه يكون في هذا المكان. ولا شك أن الغالب في حال القتال أن يرسل الأعداء ما يسمى بالعيون، سواء كانوا تجارا أو إلى آخره، فينظرون ويتحسسون وما شابه ذلك. ولذلك للإقامة في هذه الثغور لها آداب معينة، على كل حال المختصر لم يأتي إليه، لكن على كل حال فهنا لا شك أن الإقامة بها تقوية وإعزاز للمسلمين. ومن أجل هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى هذا الرباط. ولذلك جاء في الحديث بأن الرباط ليلة أو يوم وليلة في سبيل الله خير من ماذا؟ خير من صيام شهر وقيامه. بل حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الإقامة في الثغور أي لتعزيزها والجهاد فيها المقام بها أفضل من المقام في بلد الله الحرام، حكى إجماعا على ذلك. بل أنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أرابط ليلة في سبيل الله خير من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. كل هذا لا شك ماذا؟ لفضل هذا الرباط. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط ليوم خير من الدنيا وما فيها، كما قلت. هو لماذا؟ هو لإعزاز المسلمين وتقوية المسلمين، وحتى يظهر ماذا؟ يظهر منهم المنعة والصد لأعداء الإسلام إذا ما باغت المسلمين. هذا الرباط قال بأنه ماذا؟ بأنه سنة. ولذلك أثر عن بعض العلماء هذه المرابطة، كما أثر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى وعن ابن المبارك يذهبون إلى هذه الأقاليم ويقيمون بها للجهاد ولأن يعدوا نفسهم للقتال إذا ما حدث في ذلك حادث. قال هذا الرباط يسن ماذا؟ يسن قال أقله ماذا؟ أقله ساعة وتمامه 40 يوما، بمعنى أقل الرباط ساعة، لأن هذا يقول أقل ما يصدق عليه أنه رابط، لأن الرباط هو أن تحبس نفسك، فكونك تأتي وتحبس نفسك ساعة من الزمن، طبعا وليس المراد هنا بالساعة الساعة التي هي 60 دقيقة، وإنما وقتا من الزمن يعد أنك جلست في هذا المكان انتظرت الجهاد، عززت لا شك وكثرت سواد المسلمين. ولذلك من كما قلت من آداب هذا الرباط والإقامة به أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، فإذا جاءت العين تنصد وتنظر وما شابه ذلك رأوا كثرتهم في هذا المسجد، بل وهم أيضا عند ذلك يعرف بعضهم بعضا، ولا شك أنه ينتبه بعد ذلك للغريب وللعين، فعند ذلك ينتبه له. إذن على كل حال فهذا أقله. قال وتمامه 40 يوما، المراد بالكمال هنا والتمام بمعنى ليس هو أكثره لأنه لا حد له، لكن المراد هنا بالأكثر الأكثر الذي يحصل به أو ما أعد له الجزاء العظيم. ولذلك جاء في بعض الحديث بأن الأكمل الرباط 40 يوما، بمعنى أكمله الذي خصه أو يكون مستحقا للجزاء العظيم الوافر. لما ذكر ذلك ذكر ما يتعلق بالإمام وما يجب عليه في هذه الحال من تفقد جيشه، لأن هذه من الأهمية بمكان أن يكون الإمام أو نائبه وهو ما يسمى بقائد الجيش في هذا الباب. قال ماذا؟ على الإمام أن يجب عليه تفقد جيشه، بمعنى هذا الجيش الذي سيغزو لا بد أن يتفقده وأن ينظر فيه، فإذا كان هناك من لا يصلح للجهاد إما من ضعف أو ما حول من ذلك هذا لعله يضر بالمجاهدين أو بالجهاد أصلا، فعند ذلك قال فيمنع مخذلا ومرجفا. فإذا كان في المجاهدين ومنهم من يكون مخذلا، المخذل بمعنى أن يظهر ضعف هذا الجيش، يعني لا نستطيع ونحن ضعف ونحن فشاب ذكر مثل ذلك، أو مرجفا بمعنى يذكر من الأخبار المخيفة لأعدائه الجيش الآخر، يعني يقول هذا الجيش الذي سنواجهه جيش عرمرم، جيش لا يرى له كما يقال، لا يشق له غبار، ولا يأتي على قوم إلا أبادهم، ولا يأتي على قوم إلا وقد سحقهم، إلى آخره من تلك الأخبار المفزعة المرعبة. أو التوهين في جيش المسلمين فيقول ما قدرتنا وما حالنا ونحن وإلى آخره، فلا شك أن هذا يفت في ماذا؟ في عضد هؤلاء المقاتلة. وهذا في الواقع الآن يعد ماذا؟ يعد علما مستقلا، وهي ما يسمى الآن بحرب الإشاعات أو ما يسمى بالحرب النفسية. ولذلك تجدون أحيانا في الغزو ينشرون يرمون الملصقات والمنشورات والأوراق في هذه الأقاليم لأننا جئنا وأننا، وهذه المناورات التي تسمعونها بين حين وآخر تقيمها هذه الدولة أو تلك الدولة هو في الواقع من هذه الحرب النفسية. يعني نحن عندنا من الآلات والمعدات والأجهزة والاستعدادات، فعند ذلك يرهبون بهذا العدو. ولا شك أن المسلمين في الواقع أولى من غيرهم في هذا، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن مال ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. إذن فعند ذلك في الواقع يجب على كل ولي الأمر أن يتفقد هذا الجيش وأن يلحظ هذه الأمور، لأن في الواقع لها أثرا على المقاتلة. ولذلك كان ممن يصحب المجاهدين في هذا الباب يصحبهم ماذا؟ الشعراء، ويصحبهم الخطباء، فعند ذلك يلقون عليهم القصائد الحماسية التي تثير فيهم الحمية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجعل القبائل متحدة لوحدها ويجعل لكل قبيلة لواء يحمله، وعند ذلك لا شك أن القبيلة عند ذلك تحفز نفسها وتشجع بعضها على هذا القتال، وأن لا تكون الغرة منهم ولا أن يكون الضعف منهم ولا أن يكون المقتل فيهم أو ما شابه ذلك. فهنا على كل حال ينبغي لولي الأمر أن يفعل غير عكس ذلك، وهي ما يسمى بتقوية معنويات جيشه بالخطباء والشعراء ونحوهم مما يرفع هذه المعنويات. لا شك أن هذه ولا شك أن المسلمين عندهم من الأدلة الشرعية ما يحفزهم. ولذلك عبد الله بن رواحة وهو 4000 قابل ما يقارب 100,000، وقال في خطبته إن الذي تفرون يعني ما تخافون منه هو الذي جئتم إليه. يعني المسلمون لما المجاهدون لما يأتون إلى الجهاد والقتال ماذا يريدون؟ يريدون الشهادة ليحصل لهم ما أشرنا إليه سابقا من الفضل وما أعد الله سبحانه وتعالى من الفضل. فلا شك أن في هذا من الآيات والأحاديث الشيء الكثير، لكن لا شك أن الجيش في حاجة إلى أن يذكروا بالخطباء والشعراء ونحو من ذلك. قال وهذا أمر مهم، وعلى الجيش أي أفراد الجيش طاعته، بمعنى يجب وجوبا شرعيا ليس فقط كما يقال نظاميا إداريا بل حكما شرعيا أن يطيع الأفراد الجيش ما لا قائدهم في هذا الباب. وتنظيمات الجيش والقتال ليس في مها معصية الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، بمعنى إذا أمر الأمير بمعصية لا يطاع. لكن لا شك أن تنظيمات الجيش وكون هذه الجهة تكون مقدمة وهذه القبيلة تكون مثلا ميمنة أو ميسرة، يكون البدء بالقتال من جهة القلب أو أن يكون من جهة الميمنة أو أن يكون كر أو فر أو ما شابه، أو تكون هناك طليعة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، هذه في الواقع لا ليست من المعصية، بل هذه من تنظيمات الجيش، وعلى الجيش ماذا؟ طاعته. ولذلك كانت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عبادة بن الصامت أن ماذا؟ أن علينا السمع والطاعة في منشطنا وماذا؟ ومكرهنا، لا يكون فقط، وإنما حتى الإنسان لو كره هذا الأمر ووجد فيه نوع من الكراهية لصعوبته، لكن لا شك أنه لا بد له من الطاعة، وإلا تخاذل الناس. لو أمر الجيش قائد الجيش لخطة معينة فقال هؤلاء لا لا نحن، وهذا في الواقع يوقعنا في المهلكة إلى آخره، لا شك أن التنظيم الحربي بعد ذلك لا يتأتى. إذا في الواقع وهنا الذي ينبغي أن يلحظ، وهنا أصبح ماذا؟ أصبح فقط ليست واجبا ما يسمى إداريا، بل واجبا شرعيا. فيجب عليك حتى وإن كان بإمكانك أن تختفي أو أن تفر أو لا يطلع عليك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أطاع أميري فقد أطاعني. يعني إذا أمرك الأمير في هذا الأمر هذا ليس معصية، إذا أصبحت طاعته من طاعة كأنك طعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته. ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهنا لا شك ميزة الإسلام وأحكام الإسلام هو ارتباط هذه الأوامر بما لا بالناحية الشرعية، وأن الله سبحانه وتعالى عند ذلك مراقب لهذا العبد فيما يفعل وفيما يدر. قال والصبر معه، وهذا أمر كذلك من ألزم اللوازم فيما يتعلق بالجهاد، لأنه لا شك أحيانا الجهاد يكون فيه ماذا؟ يكون فيه نوع من المقاتلة، ولا بد أن تكون هناك من المصابرة، لا بد أن تكون هناك من المصابرة. فإذا وقعت المصابرة والغالب أن يكون في القتال، فمن كان أكثر صبرا كان له الانتصار، لأنه لا شك أنه لا بد في هذا القتال من وجود كر وفر وقاتل ومقتول وما شابه ذلك. لكن إذا كان، وهذا ما أثبته المسلمون على مر تاريخهم في غزواتهم واستبشاراتهم، لماذا؟ لأنهم ينظرون بأنهم كما يقال ما يذهبون إليه وما يخشاه الآخرون هم في الواقع حياة أخرى أكمل لهم من حياتهم التي يبقونها في الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ماذا؟ أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا عند ذلك هو في الواقع المسلم عند ذلك لا يخشى من هذا الموت، لأنه يكون ماذا؟ يكون حياة في الواقع أكمل له وأعظم. فعند ذلك لا بد في الواقع من الصبر والمصابرة، إن لم يكن الصبر والمصابرة كانت الهزيمة عند ذلك. نبه على أمر في هذا الباب وخاصة لمن كان بجوار الثغور ونحوها، قال ولا يغزى إلا بإذنه، بمعنى إذا كان هذا البلد هذا الإقليم هذا مصر ونحو من ذلك على مشارف الأعداء وأهل الحرب لا يذهب هو يغزو بنفسه إلا أن يستأذن ماذا؟ أن يستأذن الإمام. لماذا؟ لأنه بعد ذلك إذا دخل في هذا الغزو لعله استجر بعد ذلك الأعداء إلى الدفاع عن أنفسهم وإلى الانتصار لأهلهم وإلى الانتصار إلى هذه الجهة، وعند ذلك لا يصبح هؤلاء المسلمون قادرون على ماذا؟ قادرون على صدهم ومقاتلتهم، ولعل الإمام يكون مشغولا في ناحية أخرى بفتنة أو في قتال آخر. وكما قلنا قبل قليل علي رضي الله عنه لم يتجه في عهده وولايته وخلافته إلى قتال وقتال غير المسلمين. لماذا؟ لأنه منشغل في داخله. فهنا لا ينبغي، وهذا من الواجبات في الواقع، لا يقول بعض الناس نذهب، بل لعل بعض الدول تسعى إلى ترك شيء من هذا، أو أحيانا ما يسمى بالتحرش أحيانا، يعني قد يكون أحيانا بين المسلمين وبين أهل الحرب نوع من المعاهدة وترك القتال، فعند ذلك لعلهم يبعثون وما شابه ذلك ما لعله يحفز المسلمين أو يغري بعض المسلمين إلى قتال هذه الفئة، فعند ذلك يعتبر هؤلاء بأن العهد قد انتقض، وعند ذلك يغيرون على المسلمين ويقزونهم وهم ليسوا على استعداد لمواجهتهم في هذه الحال. إذن ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أن الأمر فيما يتعلق بالغزو والمدافعة والقتال ونحو من ذلك إنما أمره لولي الأمر. لماذا؟ لأن نظره في الواقع أعم، ونظره لمصلحة المسلمين أتم، ولعل عنده من العيون وعنده من المتابعات للأخبار والأحوال في بلده وبلد الآخرين ما يدعوه إلى عدم القتال. ولذلك جاء في عصر الإسلام السابق وفي كل عصر أحيانا يحصل قد يكون بالمسلمين من الضعف ما يدعوهم إلى مهاجنة الكفار، بل على ما سيأتينا لعلهم يعطون الكفار شيئا من المال حتى يتركوهم. إذا فعند ذلك في الواقع ينبغي ألا يغرر بعض المسلمين بذلك. ولذلك في الواقع ينبغي أن يلحظ يعني بعض المواضع والمناطق التي تكون فيها الجهاد، ينبغي للإنسان ألا يكون كما يقال يدرج نفسه ولا يدري من يحركه، ينبغي أن يلحظ هذا. يعني في المسلمين من الغيرة والحرقة ما يدعوهم إلى الجهاد ومقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الدول غربية أو شرقية لما نال المسلمين في أقاليمهم وممصارهم من كما يقال من ويلاتهم، فهنا يحصل كما تلحظون كلما دعا داعي الجهاد انبرق لا شك جمع من المسلمين ومن الشباب إلى هذا القتال، لكنه في الواقع لا يدري ما قائده ومن يحركه ولأي هدف، وهذا ينبغي أن يلحظه المسلم في هذا، فلا يكفي مجرد الحماس، لأن من أصول هذا القتال الطاعة التامة، فأنت تطيع وأنت لا تدري، فإذا كان هذا لا يعرف كما يقال توجهه وأصله وذهابه وما شبه ذلك، فينبغي في الواقع أن لا يغرر الإنسان بنفسه، بل لعله يكون أحيانا أداة لحرب المسلمين وهو لا يشعر، فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظه المسلم، ولا يكفي مجرد الحماس، لا تكفي مجرد الغيرة، بل ينبغي للإنسان أن يكون له إدراك لهذه الأمور. يعني كما يقال أحيانا بعض ينبغي أن يلحظ، هذا أشرت إليه في اللقاء السابق، يعني بعض الأشياء تكون مفتعلة، وهنا في الواقع من يلحظ هذه الأمور فهنا ما يسمى أحيانا بالاختراق الاستخباراتي، يعني هناك من يتغلل بين المسلمين ويتظاهر بالإسلام ونحو من ذلك، وهو في الواقع يغير وجهة القتال والمقاتلة ويقتل بعد ذلك، ويكون بعد ذلك تشويه الإسلام والجهاد أو إلى آخره. في الواقع ينبغي الإنسان أن لا يجاهد وأن لا ينخرط في نوع من الجهاد إلا وأصبحت الراية واضحة بينة والمشرفون عليها والقائمون بها وولاة أمرها يدركون ذلك حق الإدراك. أما ما يقع أحيانا وهذه الفتن التي تلحظونها يمنة ويسرة ويقلبها الناس يمنة ويسرة، في الواقع لا يدرى أساسها ولا أصلها ولا منشأها إلى آخره، أشرت لعلي في اللقاء السابق عن شيء من ذلك، فهنا في الواقع ولعلي أشرت إلى في الواقع جهاد في الواقع فرض عين على طلاب العلم أشرت إليه قبل قليل، وهو في الواقع من أعظم أنواع الجهاد وهو جهاد العلم. جهاد العلم في الواقع من أعظم أنواع الجهاد، ولعلي أشرت في لقاءة سابقة إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله في قتاله، وكذلك قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل نحن في هذا الزمن لعلنا أحوج إلى هذا من غيره من القتال. نعم في الواقع مجتمعاتنا، ولذلك أشرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، ونحن في الواقع في حاجة إلى هذه المراجعة، وهذه المراجعة إنما تكون بماذا؟ بطلاب العلم وبالكتب وبالقراءة وبفهم الإسلام وبتطبيق الإسلام بعد ذلك في هذه المجتمعات عقيدة وشريعة وأخلاقا. ولا شك كما قلت بأن من تصفح العالم الإسلامي وجد أن العالم الإسلامي في كثير من أماكنه بعيد عن الإسلام بعدا كثيرا. إذن هذا الإرجاع من يقوم به؟ من يجاهد فيه؟ في الواقع طلاب العلم. إذن لهم رسالة في الواقع أعظم من قضية أن يحمل سلاح لا يدري من يقتل ولماذا يقتل ومن يقتل إلى آخره، فهذا في الواقع أشبه بقتال الفتنة التي يجب على طالب العلم أن يتجنبه وعلى المسلم أن يتجنبه، لأنه الواقع لا يدري قتل هذا لماذا، ولذلك في قتال الفتنة الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتلحظون شيئا من ذلك. نسأل الله البصيرة للمسلمين. قال بعد ذلك لما ذكر بأن هذا الغزو وهذه المناسبة التي جاء ذكر الاستطراد إليها أنه لا يغزى إلا بعد إذن الإمام، قال إلا أن يفجأهم العدو، بمعنى أن يباغتهم العدو يهاجمهم العدو، فهنا لا كما قل لا ينتظر كما يقال استئذان ماذا؟ استئذان ولي الأمر أو مكاتبة أو نحو من ذلك، لأنه هذا كما قيل أنه يدخل في حكم ما لدفع الصائل، إذا هجمك إنسان سواء إنسان أو حيوان أو ما شابه ذلك لا تنتظر أن تستأذن كالحر الساذن أو المرأة الساذن زوجها أو إلى آخره أو الولد الساذن هل أدفع عن نفسي وهل أدافع عن نفسي أو لا، وإنما إذا فاجأهم العدو كما قلنا قبل قليل أصبح فرض عين، كل يقاتل وكل يدفع عن نفسه، حتى المرأة وحتى الصبي وحتى الرقيق ونحو من ذلك. فهذا على كل حال باب مهم يجب لطلاب العلم ويجب على كل مسلم أن يفقهه وأن يعلم الأمر والحكم فيه. هل يشترط إذن ولي الأمر في الجهاد كل جهة تجتهد وترى وجوب أو عدم الوجوب؟ هنا ينبغي أن يعلم أصبحت الدولة الإسلامية تفرقت لا شك إلى هذه الأقاليم وإلى هذه الدول، وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ. لا يلزم في الدولة الإسلامية أن تكون بخليفة واحد، هذا ينبغي أن يعلم. وما يظن بأنه لا بد أن تكون الأمة الإسلامية على خليفة واحد، هذا في الواقع لم يقع من القرن الثاني، يعني من القرن الثاني لما قامت الدولة العباسية على الدولة الأموية وهي في سنة 132، يعني في القرن الثاني عبد الرحمن الداخل استقل بالأندلس، وهذا الوضع وهو استقلال ولايتين وأميرين وهذه دولة أموية وهذه دولة عباسية من ذلك القرن، بل تكون أحيانا لكثرة وسعة هذه الدولة لصاحب المصري وشبه الولاية العامة. في الواقع هذا ينبغي أن يلحظ، لا شك أن الاجتماع على قائد واحد وخليفة واحد وإمام واحد تكون الكلمة واحدة لا شك أنه الأولى، لكن بمجرد أن يقوم شخص ويكون من ظاهره الإسلام ونحو من ذلك يقول ندعو إلى الخلافة ويبدأ في السعي إلى أن تكون وحدة واحدة وما شابه ذلك، فهو في الواقع يستعدي الدول الأخرى، هذا ينبغي أن يعلم. فهذا يستعدي الدول الأخرى، يعني لا شك أن الملك كما يقال عزيز، وهو من عهد معاوية رضي الله عنه أصبح ملكا متوارثا، فينبغي للمسلم والإنسان أن يعني ينظر إلى الواقع الذي أيضا أقر في عهد العلماء. لا يلزم أن يكون هذه الخليفة التي كانت أيام الخلفاء الراشدين فتكون هناك بيعة إلى وينتقل، بل من العهد الأول وهو من سنة 40 وعد عام الجماعة ونحو من ذلك، فهذه في الواقع ينبغي أن تكون من باب المسلمات. فينبغي الإنسان ولا يستعدي بعض الإسلاميين ألا يستعدي إخوانهم وبهذه الدعوة العامة، بل ينبغي أن يكونوا يعني يهيئوا أنفسهم ثم يهيئوا بلدهم ثم تكون دعوة بعد ذلك إلى نوع من الاتفاق، ويكون لكل حاكم له شبه استقلالية، لكن يكون هناك نوع من التعاون لا يكون نوع من المعاداة. يعني هذه أمريكا بولاياتها يعني عددها مثل يقارب الدول العربية، وسكانها أيضا يقاربون الدول العربية من حيث العدد، ولكل ولاية حاكم مستقل، وأحيانا يكون له من الأنظمة والتشريعات ما يخالف الولاية الأخرى، لكن بعد ذلك اجتمعوا وأصبحت لا شك أنها قوة ضاربة. والدول الأوروبية لما رأت هذا التفرق الذي فيها مع ما يقع فيها من اختلافات وما كانت بينهم من مقتلات، يعني كانت بين فرنسا وإسبانيا ما يقارب 100 سنة من القتال، لكنهم رأوا قيام هذه الدول العظمى ما تسمى بالدول العظمى وأنها أصبحت دول صغرى بالنسبة لها، فاقتضاها إلى ما يسمى بالاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك نوع من الثقل والقوة في هذا الباب. فالمسلمون في الواقع في حاجة إلى مثل ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يستعدي، ولا ينبغي الدول الإسلامية أو من يعني يدعو إلى هذا أن يكون يستعدي بعد ذلك يستعدي الدول الأخرى، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان حتى إذا ظهر دولة أو نحو من ذلك تسعى إلى الاجتماع لا تسعى إلى الافتراق. وعند ذلك إذا كان الإنسان كما قلنا قبل قليل في بلد أو نحو من ذلك، فعند ذلك يكون جهاده في غير ذلك البلد يكون من باب التطوع، إن لم يأذن له ولي الأمر ولم يأذن له والده فعند ذلك لا يلزم. كما قلت قبل قليل في كثير من الأمور قد لا يكون هو مؤثر فيها تأثيرا واضحا، بل قد يكون هو مجرد أن يؤمر ولا يدري كما يقال لمن يقاتل ولا على ماذا يقاتل. فهذا ينبغي في الواقع أن يلحظ في كثير من الأمور، ينبغي أن يلحظ في كثير من الأمور. قال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر أن هذا الدين بالرجل الفاجر؟ يعني الدين قد ينصر، ولذلك أحيانا قد يكون القائد فاسقا ويكون به نصر الإسلام، بل في زمن أول الإسلام يعني انتصر حمزة رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت فاجرا كافرا، ضرب أبا جهل ونحوه. إذا قد يهيئ الله سبحانه وتعالى قائدا قد يكون فيه نوع من الفجور، ولذلك القتال مع الإمام، وهذا مر معنا، مع الإمام سواء كان فاسقا أو فاجرا يقاتل معه، فلا يس من شرطه كما يقال القتال مع الإمام أن يكون عدنا، فإن عدنينا ضابط أو نحو من ذلك قائد جيش وكان فاجرا فلعل الله أن ينصر به فيكون القتال معه. قال إذا لا يعرف مدة الجهاد فما هو الحد حتى يعتبر كافيا لأهله؟ ما يغلب على ظنه، يعني ينظر إلى غلبة الظن، يعني ما يوصل به إلى اليقين، بمعنى ماذا يغلب على الظن في هذا الذهاب والإياب 4 أشهر 3 أشهر أقل أو أكثر، فعند ذلك هل حرس الحدود يدخلون في الرباط؟ نعم يدخلون في الرباط، لما لا يدخلون في الرباط بل هم المرابطون، ومن كان مقيما كما قلنا نحن ليس فقط مجرد الإقامة مثل للتجارة، أحيانا يذهب الإنسان لهذا الإقليم لأجل أن يتاجر فقط، هذا ليس المراد، وإنما أن يقيم في هذا المكان في الثغر لأجل الجهاد، بمعنى للدفع والصد في هذه الحال، ولا شك أن حرس الحدود داخلون في هذا. هذا يقول هل الجلوس عند كراسي العلماء من الرباطي؟ يعني إن جعلته من طلب العلم من الجهاد وهذا من المرابطة قد يدخل في ذلك، لكن لا شك أن الذي قلناه قبل قليل يعني الحرص على العلم والتعلم وما شابه ذلك والانتقال في طلب العلم يدخل في الرباط، لأنه يدخل في الجهاد، بل يدخل في الجهاد الذي هو أعلى من الرباط. إذا رأى الإمام المخذل والمرجفة هل يعزره أو يطرده؟ حسب حاله، لكن القصد هنا أن وقوع هذا في أحاديثه الجانبية مع قوم مع المجاهدين والمقاتلين أنه يوقع فيهم هذا الخلل، فعند ذلك لا شك أنه يبعدهم. وقد يزرع أحيانا بعض الناس، وفي الواقع كثير مما يحصل غالبا من الانهزامات المسلمين هي بما يسمى بهذا الاختراق والخيانات التي قد تكون أحيانا من بعض الناس، والآن تفنن الناس والجيوش في هذا الاختراقات. ما وجه المعصية في تنظيمات الجيش؟ ما وجه المعصية؟ على كل حال نحن أشرنا إلى أن تنظيمات الجيش بمعنى أن يقول الإمام رابطي في هذا المكان لا تتحركي، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم للرماة، قال أمكثوا في مكانكم ولا تفارقون وحتى ولو تخطفنا الطير، يعني لا تأتون لنجدتنا ولا لإنقاذنا حتى ولو حصل إلى ذلك، ابقوا في أماكنكم. إذن هذا يصبح ماذا؟ واجبا لازما، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد أراد شيئا معينا وهو حماية الظهور. فعند ذلك هذه التنظيمات وهي تختلف باختلاف المكان والزمان والقائد. إذن ما يتعلق بتنظيمات الجيش بمعنى الجيش القائد له تنظيمات، لابد أن يكون منظما لجيشه حتى يحقق الجيش خطته، وقد يكون أحيانا الجهاد الهجوم من جهة الدفاع من جهة، أحيانا يكون يتقدم فئة ما يسمى بالكر والفر. إذن هذا التنظيم هذا الأمر في الواقع يجب على الجيش طاعته فيه، فإن لم يفعلوا ذلك فهم في الواقع عصوه في هذا الباب ويأثمون، وهذا الذي أشرنا إليه، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الجيش طاعة أميرهم فيما يتعلق بهذه التنظيمات الحربية، وهذه ليست من المعصية، لكن إن أمرهم بمعصية كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا في النار، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعتي وأنا أمركم أن تجمعوا حطبا وأشعل نارا فأنا أمركم بدخولها، فعند ذلك نظر بعضهم في بعض قالوا نحن خرجنا من النار ودخلنا في الإسلام لأجل أن نشرد من النار كيف ندخل فيها، فعند ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الطاعة في المعروف هذا ليس فيه معروفا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب. هذا يسأل عن ما يتعلق بقتال البغاة والمفسدين في الأرض، هل هو من الجهاد؟ نعم يلحق العلماء بالجهاد، ولذلك يجب هو يأتي معنا، والغالب لا يأتي معنا في هذا لأن كما قلت لأني ما تكلمت فيه إلا الشيء اليسير، لكن إذا أمر وإذا من البغاة وأن يخرج إنسان له شوكة وقوة وغلبة فيخرجون لقتال ولي الأمر لأي الإمام العدلي، فإذا خرج فإن الواجب على الناس أن يقاتلوا هؤلاء وعند ذلك يكون قتالهم من باب ماذا؟ من باب الجهاد. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد من ارتد أمر المسلمين بقتالهم، ما قال. ولذلك عمر ناقشه في البداية فقال كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وهم مسلمون ونحو من ذلك، إلى أن حجه أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا وذاك، وهذه قارنتها بأي الزكاة في كتاب الله. فعند ذلك انشرح قلب عمر لما انشرح إليه قلب أبي بكر الصديق، فعند ذلك لزم طاعتهم، وإلا معنى ذلك خذل الناس وخذل الجيش مع ولي أمرهم. إذا فقتال البغاة والمفسدون في الأرض لا شك أنه من الجهاد، ويذكره العلماء من الجهاد في سبيل الله، بل ويأخذ حكم المجاهد. هل على الجيش واجب بتعلم الدين؟ هذا لعلي أوضحته مرارا، يعني تعلم الدين هذه كلمة عامة، فهناك تعلم يعد فرض عين على كل مكلف وهو بحسبه، بمعنى كل إنسان ما تحتاجه من الدين فأنت تتعلمه، وهنا يلزم الجيش مزيدا من ذلك وهو ما يتعلق بأحكام الجهاد والقتال. فلابد من دخل في الجهاد أو أراد أن يجاهد أن يعرف آداب الإسلام فيما يتعلق بالقتال، من يقتل ومن لا يقتل ومن لا يقتل في هذه الحال، فهذا لابد أن يكون على علم به، إضافة إلى الأشياء الأخرى فيما يتعلق بطهارته وصلاته، يعني إذا حصل القتال ماذا يفعل بصلاته وطهارته ونحو من ذلك. هذه في الواقع أمور لعلها لا تطرأ في حال السلم، فعند ذلك يحتاج إليها في حال الحرب في صلاة الخوف ونحوها، إذا اشتد الأمر هل يترك الصلاة إلى أن يصبح في حال الأمان، إذا كان في طيارته كيف يصلي إلى غير ذلك. هذا لا شك أنه لابد أن يكون على علم بذلك كله. هذا نقلنا الحمد لله إلى أمر آخر، قال هل يجوز أن يعق عن مولود غائب فكأنه يكون في بلد وولده في بلد آخر؟ نعم يجوز، لا يلزم أن تأتي به، وإن كان أحيانا يذكر الفقهاء بأنه يأخذ شيئا من دمه ويجعله على رأسه على كل حال، لكن على كل حال لا يلزم حضوره، فلك أن تعق عن ولدك في غير بلده. هذا انتقل إلى قال في حالة السفر هل صلاة سنة الفجر واجبة أو غير ذلك؟ هي طبعا ليست من الواجبات لكنها من السنن المؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، فينبغي عدم تركها قدر الإمكان. لكن لو كان بالإنسان أمر وضائق ونحو من ذلك ولا يستطيع أن يصليها، وهذا طبعا قد يكون تصوره بعيد، لكن لو حصل لا شك أنها ليست بفريضة، بمعنى لو اضطره الأمر وخشي من خروج الوقت ولا يمكن أن يصلي إلا صلاة الفريضة قبل وإلا خرج الوقت، لا شك أنه يبادر بماذا؟ بصلاة الفريضة، بمعنى لم يبقى من الوقت إلا بقدر ركعتين، فهنا لا شك أنه لا يصلي السنة لأنها من باب السنن، وإنما يبادر بأداء الفريضة حتى تصلى الفريضة في وقتها. فبعد ذلك لو نسي أو ما شابه ذلك أو انشغل فلم يصلي سنة الفجر، على كل حال ليست هي من الفرائض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.